إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع العالم المصري الكبير دكتور أحمد زويل، وهو من مواليد عام 1946 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة الإسكندرية عام 1967، وذلك بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. ثم انطلق بعد ذلك في مجال الليزر ليكون من أهم علماء هذا المجال في العالم كله. وفي أقل من 8 أشهر حصل دكتور أحمد زويل على الماجستير عن بحث خاص بعلم الأطياف. وبعد انتهائه من الماجستير جاءته منحة من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وسافر إليها في بداية السبعينيات واختار عالم الليزر، وانضم إلى أول فريق علمي في هذا العلم بالجامعة. ثم التحق بعد ذلك بجامعة كالتيك عام 1974، وتم تكليفه بإجراء أبحاث، ومنحته الجامعة 65,000 دولار ومعلمين وحجرة مكتب بشرط أن يحقق اكتشافات علمية جديدة ولها قيمة خلال 6 أشهر. إلا أنه استطاع بعد 4 أشهر فقط أن يتوصل إلى بحث علمي كبير ويعين بالجامعة. ولحب دكتور أحمد زويل الشديد للبحث العلمي والبحث عن الجديد، بدأ مع فريق كبير بحثي حتى توصل إلى اكتشاف علمي أحدث انقلابا حقيقيا في الأوساط العلمية. وهذا الاكتشاف هو اكتشاف زمن جديد، وهو الفيمتو ثانية، والتي تقدر بواحد على مليون من البليون من الثانية بالليزر. وهذا كان يعتبر فتحا جديدا في كل المجالات العلمية وخاصة في مجال الطب. وتم منح دكتور أحمد زويل جائزة بنيامين فرانكلين عام 1998، وذلك تقديرا لهذا العالم المصري الكبير. وفي عام 1999 منح جائزة نوبل للكيمياء، وبذلك أصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في العلوم. وقد رحل عنا دكتور أحمد زويل في 2 أغسطس عام 2016. أعزائي، ونستمع الآن لجزء من الفترة المفتوحة التي قدمها الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة مع العالم الكبير دكتور أحمد زويل عام 1998، والتي تحمل عنوان هرم العلوم. هنا القاهرة، هرم العلوم. سهرة مفتوحة على الهواء مباشرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. وتشاركني في التقديم زميلتي مذيعة الاستوديو إيمان عبد الحليم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربما يتوقع مني بعضكم أن أبدأ بمقدمة مسهبة وديباجة وما إليه، ولكن في الحقيقة أنا لا أريد أن أتحدث ولا أريد أن أخذ دقيقة واحدة من هذا الوقت الثمين الذي عرفنا قيمته، قيمة الزمن، عالمنا الكبير الأستاذ دكتور أحمد زويل. لذلك لن أتحدث طويلا في مقدمة طويلة، فأنتم تعرفونه، هو ابن بلدكم، ابن مصر والأمة العربية، الذي رفع رؤوسنا عاليا في العالم كله، شرقه وغربه بقاراته الست. أحمد زويل، الهرم الشامخ، هرم العلوم، الذي أرسل له المصريون والعرب آلاف البرقيات والفاكسات التي اكتظ بها مكتبه في جامعة كالتاك في الولايات المتحدة، تعبر عن مشاعر هؤلاء الملايين الذين تشرفوا بالدكتور أحمد زويل، الذي رفع رؤوسنا كما ذكرت عاليا ورفع هاماتنا إلى أعلى عليين. في استوديو هواء البرنامج العام يشرفنا الآن الأستاذ دكتور أحمد زويل. أهلا دكتور أحمد. أهلا بك يا أستاذ عمر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا عارف حضرتك وصلت من يوم الحد، لكن أنت في كل لحظة بنشوفك فيها بيبقى وصول، بتوصل لنا، توصل لقلوبنا على طول. وإذا كنت مش قادر أقول مقدمة طويلة ولا مكتوبة وبرتجل الكلام، لكن بالتأكيد حضرتك حاسس بقلوبنا ونبضها اللي بتعبر عن نبضات الملايين اللي سمعنا دلوقتي. مما لا شك فيه، وأنا حاسس الحقيقة بكل أمانة، حاسس الإحساس ده في الشارع المصري ومن الشارع العربي ومن الإخوة والأصدقاء والشباب في مصر ومن كل حتة الحقيقة. أستاذ دكتور أحمد زويل، احنا بنهنئ بالتقدير العالمي العظيم وجائزة بنجامين فرانكلين، وعاوز المستمعين يتعايشوا معنا في صورة بالراديو لمنظر الحفلة. حضرتك كنت موجود، كان في عدد من رؤساء أمريكا وعدد من الشخصيات العالمية البارزة، كان في 5000 مدعو، أعتقد هم نخبة متميزة جدا الذين دعوا إلى هذا الاحتفال. لو حضرتك بتوصف للمستمعين في شبه إذاعة خارجية، بتقول لهم صورة لهذا الحفل، توصفها لنا إزاي؟ والله هو الحقيقة قبل ما أوصف الحفلة، أحب أقول إن ده تقليد ليمكن أقدم، وهي فعلا أقدم أو أعرق مؤسسة علمية في أمريكا بتعطي هذه الجوائز، بتدي اللي هي، لأن بالنسبة لهم بنجامين فرانكلين يعني بالنسبة لهم هو أكبر عالم وفيلسوف وستيتسمن زي ما بيقولوا، رجل سياسة في كل حياة تاريخ أمريكا. فعشان كانوا يحتفلوا، انت عارف أمريكا عمرها بس 200 سنة تقريبا يعني، فعشان يحتفلوا بالجاينت الكبير ده قرروا ان هو يعملوا في المؤسسة بتاعت بنجامين فرانكلين، وتعمل الجائزة ديت وبقالها 182 سنة. فطبعا لها تقاليد ومعروفة كتير جدا، وخدتها طبعا قبل كده ناس ممتازة سواء في العلوم زي أينشتاين ومدام كوري، ولا الرايت براذرز اللي هم طاروا لأول مرة، أو إديسون أو ماركوني اللي عمل الراديو اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. فالحقيقة يعني ده التكريم العظيم اللي بتعمله بلد زي أمريكا للعلم، هو ده طبعا اللي بيكون الرمز الجميل للشباب انهم يقدروا. فتصور حضرتك حفلة زي دي مثلا، الناس كلها لابسة بيسموه بلاك تاي، يعني الناس كلها لابسة البدل السودة دي السموكين دي احنا نسميها، او البيبيون ده مش عارف ايه، والحاجات دي كلها السيدات لابسين الجاونز الطويلة، يعني واخدينها عملية جدية جدا احتفالية. وقد ايه جايين انهم يشوفوا ان مثلا عالم في ده ولا في ده بيكرم انه حيخدم الانسانية، فده بيبقى شعور الحقيقة ما عندكش فكرة. وحضرتك كنت لابس ايه يا دكتور احمد؟ كان لازم البس برضو البدلة السوداء والسموكين ده ونفس التقاليد، وحطي لي وردة طبعا على الشمال وبتاع. والحاجة اللي استرعت نظري لاول مرة كان في الحقيقة انه لقيت انه الناس اللي كانوا مدعيين بيجوا عندي ويقولوا thank you. يعني شو بقى دي الناس دي كلها ناس كبيرة جدا في طبعاً أماكنها وبتاع طبعاً. بس قدي والله أثرت فيه جدا إنهم جايين يقولوا لي شكرا على اللي انت عملته لأمريكا واللي قدمته لأمريكا وللإنسانية. فطبعا ده بيبقى شعور جميل وكانت أمسية من أروع الأمسيات بالتأكيد حياتي. بالتأكيد دكتور أحمد زويل، حضرتك كنت حريص وإحنا بنتفق على هذه السهرة أن تكون هذه السهرة عبارة عن لقاء مباشر بينك وبين الناس. إيه الحكمة في ده؟ الحكمة أن أنا مش عايزة تاخد طابع فورمال، يعني بمعنى رسمي، رسمي. وأنا الحقيقة حب المصر حب بسيط وجاي من الأعماق، وأنا عارف أن الناس كمان بتحبني بنفس الطريقة، فأنا مش عايزة تبقى رسمية وأن أنا أقول لهم حاجات وهم يقولوا، يعني عايزة أكون وهي بالتأكيد حتكون كده فعلا. يعني احنا بتلقائية شديدة جدا، بتلقائية دي الكلمة اللي بدور عليها. فيعني احنا كبرنامج عام الحقيقة احنا دايما نقول البرنامج العام بيعتز ان هو اول جهة اعلامية نبهت الى خطورة اكتشافات الدكتور احمد زويل، وكان ده الحقيقة الفضل فيه للإذاعة الكبيرة امال فهمي في برنامجها الشهير والكبير على الناصية. وبعدين لم تكتفي بان هي نبهت لده في البرنامج بتاعها، وانما كمان كلمتني انا عشان برنامج شهر على العصر، وكان ليا لقاء مع حضرتك في بدايات التسعينات. فيعني يمكن احنا وجماعه كالتك بنحس كده بمعزه خاصه وعلاقه خاصه مع الدكتور زويل. انا الحقيقه ده يعني اقدر اقول ان بكل امانه ده صحيح. انا ما كنتش يعني مدام امال فهمي مش قريبتي، ولكن هي جات مره في لوس انجلوس وكانت قالوا لها ان في مصري هنا كذا وكذا وكذا وكذا، واصرت. انت طبعا عارف مدام امال كويس قوي وفي اصرارها على ان البرنامج يتعمل، وانا كنت حتى خارج المدينه. فهي قررت ان لازم يتعمل البرنامج ده، وفعلا عملنا البرنامج في لوس انجلوس. وبعدين جيت انا سجلت مع حضرتك برضو في شاهد على العصر. وكانت فدي كانت بدايه الحقيقه بالنسبه كان بدايه. وبعدين احنا الحقيقه توجناها بيوم مفتوح قدمناه عن حضرتك يوم ما حصلت على جائزة بنجامين فرانكلين، من 8 صباحا لاثنين قبل الفجر. وكان شيء عظيم جدا جدا جدا، مكالمات الناس واللي حصل يوميها وكده. واختتمناه ببرنامج خاص دوكيومنتري عن حضرتك، برنامج وثائقي يعني عن حضرتك. طبعا حضرتك في أمريكا بقى ما سمعتوش، هنسمعك يمكن جزء بسيط طيب منه. والله أتمنى هذا يعني. التحدي. في أرض النيل المعطاءة نشأ، وبإصرار المصري وطموحه ونبوغه تميز. ولد أحمد زويل في عام 1946 بمدينة دمنهور، ولم يكن أحد من أبناء هذه المدينة يدري أن مدينته أنجبت في ذلك العام مولودا ستعلو قامته شامخة في سماء العلم، وسترتفع جبهته وضاءة في أعظم ساحات البحث في عالمنا المعاصر. لكن أسرته والمقربين من هذه الأسرة لاحظوا أن الطفل أحمد له ميول غريبة في لعبه لا يشاركه فيها كثير من الأطفال، وذلك منذ سنوات عمره الأولى. إيه غريبة؟ إيه كل العلب والأزايز المرصوصة على الترابيزة دي؟ ابنك أحمد وشقاوته، أنا مش عارفة بس هو عاوز يعمل إيه؟ إزاي يعني؟ كل يوم يجيب من المطبخ كذا طبق وكذا علبة وكذا أزازة ويملاهم مية، وبعدين يلون المية بألوان حمراء وزرقاء وخضراء ويخلطهم ببعض، وبعد شوية يحط في علبة ولا في أزازة شوية ملح، ويحط في واحدة تانية شوية سكر كده. أيوة، وساعات يحط مسامير في علبة ويحط عليها شوية مية ملونة، ويفضل يلعب كده في حاجات ملهاش معنى. عجيبة، بس أنا ما شفتش الحاجات دي إلا النهاردة. أيوة يا سيدي، علشان أنت النهاردة جيت من الشغل بدري، وأنا ما لحقتش أشيل الهيصة دي من على الترابيزة قبل ما تيجي زي ما بعمل كل يوم. بس أحمد بيعمل كده ليه؟ وليه مش بيلعب باللعب اللي بجيبها له زي غيره من الأطفال؟ أنا عارفة، يمكن ابنك عاوز يطلع حاوي. حاوي، حلوة قوي حكاية حاوي دي. أيوة، هو مين غير الحاوي بيعمل كده؟ وليه ما يكونش هيطلع مدرس علوم ولا كيمياء؟ يمكن، كل شيء جايز. أنا شايف حضرتك دكتور أحمد زويل بتبتسم وأنت بتسمع التمثيلية دي. إيه اللي خلى حضرتك تطلع؟ والله اللي أنا ممكن أكون حاوي يعني. هي مقتضيات الدراما. أيوة الكتابة الدرامية. لكن هي خلتنا نفكر بقى دلوقتي في، إحنا عايزين نتحاور مع الدكتور أحمد زويل الإنسان، يمكن العالم والمكانة العلمية الكبيرة تكلمنا عنها كتير وحنتكلم عنها اكتر، لكن دلوقتي في السهرة دي عايزين نركز في هذه الجزئية بالتحديد على احمد زويل الانسان. حضرتك وانت في امريكا لما حصلت على جائزة بنجامين فرانكلين حصل طبعا يعني اهتمام كبير جدا جدا عند الناس، وبدأوا يحسوا بخطورة اللي بيحصل، ده العالم كله رايح يشوف الدكتور زويل ورؤساء امريكا حاضرين ومش عارف شخصيات عالمية بارزة والدنيا مقلوبة. فابتدوا الناس يتكون رأي عام كده عندهم، الله يا جماعة، وكان أيامها بقى مصر مشاركة في كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو، فابتدى الناس يقولوا أنتوا قاعدين تهتموا بالكورة ومش بتهتموا بالعلم والعلماء، ده الدكتور أحمد زويل يعني حصل حدث عالمي الدنيا مقلوبة عليه، إزاي أنتوا ما بتدولوش حقه في هذا الاهتمام؟ حضرتك يعني كنت بتتابع ده احيانا وانت هناك؟ كنت في ناس كتيره جدا حقيقه بعتت لي حاجات على الفاكس، وانا جالي اكتر من دلوقتي تقريبا 3000 رساله على الانترنت وعلى الفاكسات والحاجات دي بتهنئه. الحقيقه انا ليا تعليق على ده، ان هو العمليه مش عمليه مقارنه العلم بالفن وبالكوره. في كل بلاد العالم الناس بتحيي الكوره وبتحيي الفن، وانا بعتقد ان دي حاجه مهمه لو عايزين نعيش في مجتمع متكامل ومجتمع جميل يعني. لكن يمكن اللي بيحبوا يشوفوا الشعب انه برضو تقدير العلم زي ما بتقدر الحاجات الاخرى، مش معناه انك تلغي الحاجات الاخرى. بس يعني حضرتك بتتابع الكوره احيانا؟ طبعا، وانا لما كنت هنا في مصر طبعا كنت بتابع الكرة يعني الدوري العام. طبعا والله. والله مش عايز الفن يعني الفن. مش عايز اسالك السؤال التقليدي لان انا منعه في البرنامج العام، حكيت انت اهلاوي ولا زملكاوي. انما يعني شفت الكاريكاتيرات اللي كانت بتتعمل ويقارنوك بحسام حسن. ما هو الفاكت بعت لي اظن وصلني الكاريكاتير بتاع الاستاذ احمد رجب ومصطفى حسين. حتى قابلته في حفله امبارح وقلت له يعني انا زعلان منه، فقال لي ليه؟ قلت له حلقتني زلابطة وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين بقى شكلي وحش بالطريقه اللي انت عاملها ديت وبتاع. قال لي لا انا كان لازم ادي رساله، فيعني ضحكنا في الموضوع. لكن انا يعني بعتقد ان هو بس الاحساس الشباب كمان ان في قدوه في العلم دي مهمه جدا. يعني انت لو تفتكر على ايامنا احنا ما كنا في الجامعه، واعتقد سننا احنا اتنين يعني تقريبا زي بعضه. لا حضرتك اصغر سنا. لا الله يخليك. واكبر مقاما وقدرا. لا لا العفو. لكن تلاقي حضرتك كان في عندنا قدوه، يعني كنت بتلاقي مثلا بتسمع على الدكتور طه حسين، بتسمع على العقاد، بتسمع على الحكيم، فنجيب محفوظ، الناس دي كلها، وبرضه الدكتور مشرفه كان قبليها والدكتور احمد مصطفى وهكذا. فالحقيقه دي بتبقى قدوه جميله جدا بالنسبه للشباب ويبقوا دايما متطلعين. فانا بعتقد ان اللي انت شفته بالنسبه للشعب هو كان نتيجه هذا الاحساس. طيب هو على ذكر بقى القدوه، في مكالمه بيشاوروا لي من بيقول لي في حد اظن تلميذ لحضرتك او حاجه زي كده على التليفون دلوقتي. طيب ناخد المكالمه، اتفضل. ايوه الو الو الو ايوه دكتور زويل. دكتور زويل مع مين الاول؟ مين معانا؟ ايوه انا شريف بدوي، خريج علوم اسكندريه دفعه 1969. طيب الاستاذ دكتور احمد زويل مع حضرتك. الو دكتور زويل. نعم اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا شريف بدوي، خريج كليه العلوم دفعه 1969. اهلا وسهلا. وانا بتابع باهتمام اخبار سيادتك ومش مستغرب ابدا اللي انت وصلت له ده. لان انا اذكر جيدا لما كنا طلبة في الكلية وكنت سيادتك سبقنا ومعيد علينا، كنت كتير جدا ساعات بعد الظهر تجمعنا وتشرح لنا الكيمياء وتوضحها لنا بدون اي مقابل، وده شيء عطاء كان يعني ليس له نظير دلوقتي. والانسان اللي من اول حياته عنده هذا العطاء مش مستغرب ابدا ان يصل الى هذه المراتب العظيمه. يعني انا بشكرك جدا يا اخ الشيخ الحقيقه، وبتفكرني بايام جميله جدا لما كنت طالب ومعيد، لان فعلا انا كانت من هواياتي الجميله ان انا اجمع الزملاء ونقعد نشرح مع بعض. وكان الحقيقه الجو الجامعي دايما، انا بذكر الحقيقه في هذه الايام كان ممتاز جدا جدا، الجو الجامعي والحرم الجامعي والاحترام الجامعي. ويمكن تفتكر كنا كلنا بنقعد الحقيقه يعني اخوه واخوات، وان انا فاكر في اظن كان اسمه مدرج علي ابراهيم. مدرج علي ابراهيم وكنت كنت بحاضر تقريبا ل 500 واحد الحقيقه. أيوة. بعد الاستاذ الدكتور رأفت عيسى. الدكتور رأفت عيسى بالظبط كده. كان بالظبط كده، كان بيخلص هو محاضراته وانا احب بقى بعد كده اقدم. أيوة. محاضرات بالليل، وكنت بتمتع بها جدا والله. صحيح. ودي تركت اثر عظيم في نفسنا، يعني كل الدفعه مستحيل ابدا ننسى احمد زويل، يعني مهما بنتابع الاخبار. وانا اذكر عندي بعض كروت بستالين تبعتها لي كمان، معتز بيها من يوميها يعني. يمكن طبعا ما تذكرنيش لان احنا الكلام ده بقاله 29 30 سنه دلوقتي، صح تكبر نفسنا يعني. تمام. انما في ليا سؤال بقى بسيط. نعم. يعني اتفضل. انت سيادتك كنت معيد في علم الكيمياء. ازاي الظروف تطورت وبقيت النهارده في الفيزيكس هو المجال بتاعك؟ انا يعني عارف ان العلوم بتتداخل. انما دي برضو نقطه دايما بستغرب لها يعني. هو طبعا دي نقطه كويسه. والحقيقه يعني التمسك بالتخصصات دي كان يمكن شويه في مصر اكتر من اللازم، ان احنا كنا بنحط الحوائط العريضه دي. انا لما رحت الحقيقه امريكا لقيت فرع الليزر ده جميل جدا، ولقيت ان انا لازم افهم الفيزيكس او الطبيعه بتاعته احسن. فعملت يعني دكتوراه في حاجه اسمها الكيميكال فيزيكس، في يعني فيزيكس بس على شويه كيمياء. فكنت غاوي اول، انت عارف يمكن تفتكر غاوي الرياضيات والطبيعه والحاجات دي. فلما خدت بقى قويت نفسي انا في كورسات كتيره قوي يعني الحقيقه لما كنت باخد دكتوراه. وبعدين بعد كده حتى يعني دارت الايام زي ما ام كلثوم بتقول. أيوة. وبقيت دلوقتي استاذ في كالتاك في الكيمستري وفي الفيزيكس كمان. فالحمد لله يعني ده بيبقى توفيق من الله. انا دايما بتمنى لك كل خير وكل تقدم، ودايما اسمع عنك كل خير، ويسعدني دايما ان اجد فرصه ان احنا نتقابل في إن شاء يوم الله. او إن مع شاء الدفعه الله. اللي كانت موجوده ان شاء الله، ودايما موفق ان شاء الله, الله في عملك. طيب يا سيدي، مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه. طيب انا شايف ايمان عبد الحليم حريصة على الجزئية بتاعت احمد زويل الانسان، بتفكرني بتقولي خليه يتكلم شوية في الناحية دي. احنا مش عايزين نطرق طبعا جوانب شخصية، لكن بالتأكيد المستمعين متشوقين جدا معانا ان هم يعرفوا الجانب الاخر من دكتور احمد زويل. يعني اسرة حضرتك اولادك عبارة عن انا الحقيقة يعني دي بسيطة جدا الواحد يقولها، طبعا ما فيهاش اي حاجة خصوصية. انا عندي 4 اولاد، عندي بنتين مها واماني. مها بتدرس دلوقتي الدكتوراه في علوم الجينيتك انجينيرنج، الهندسه الوراثيه، وهتخلص الدكتوراه تقريبا بعد سنه ان شاء الله. عظيم. وعندي اماني في جامعه بيركلي دلوقتي اللي انا رحتها. وعامله كويس قوي في الساينس، لسه قبل ما اجي سالتها على الجريدز بتاعتها، فواخده ايز كلها في الحاجات دي. وبعدين عندي هاني ونبيل لسه ما دخلوش الجامعات، فهم دول الـ4 اولاد وفيهم الجينات المصريه من غير هندسه وراثيه، دي طبيعي. دي دكتور احمد، حضرتك كنت بتتكلم عن القدوه، فاكيد بقى حضرتك خير قدوه لاولادك. والله شوفي انا هقول لك على حاجه بكل امانه. انت تقدري تعملي كل حاجة في حياتك عشان تطلعي الأولاد وتبقي قدوة وولخ، بس في الآخر هي حاجة من عند ربنا. يا إما يطلعوا بالطريق الكويس وولخ، لا إما تبص تلاقي إنها حاجات صغيرة قوي في الحياة بتغير في تفكيرهم وولخ. فالحمد لله أنا كنت موفق جدا يعني، وبالذات كمان نوم بنات وفي أمريكا وفي بيبقى الواحد خايف، ما لسه الواحد برضو مصري انت عارفة يعني في طريقة تفكيره طبعا. لكن الحقيقة الحمد لله. طب مشكلة اللغة دكتور أحمد عملت معهم، حلتها ازاي معهم؟ الحقيقة بالنسبة للبنات كانت صعبة، لأن أنا كنت في الوقت ده كنت بحاول يعني بيسموه أعمل كارير أو المستقبل بتاعي العلمي، فما كانش في وقت خالص. بس بالنسبة لهاني ونبيل تكلموا عربي وعربي فصيح يعني، لأن والدتهم كمان مصرة على هذا وتاخدهم أماكن عربية وأماكن إسلامية، فالحقيقة ده اللي ساعد على الإنسان. عظيم يعني الحرص على الهوية، ما هو أصلا ما فيش يعني حل لها الحقيقة. إذا ما كنت أنت عايز تنظر للجذور بتاعتك وتبقى مع الجذور، يعني أنا في بيتي في أم كلثوم، في بيتي في عربيتي في أم كلثوم وعبد الحليم مش عارف إيه، ممكن جدا إن أنا أخليها بس كلها تشايكوفسكي وباخ ومش عارف إيه، لكن إذا كنت هتحرص على الجذور دياتي فلازم إنك أنت تتمسك بيها. طيب وبقية الأسرة بقى اللي موجودة هنا في مصر، الوالدة ربنا يديها الصحة وإخوات حضرتك. هو أول حقيقة اللي انت لو تفتكر في دمنهور، لأن انت دمنهور انت كمان. أيوة. يعني أنا لسه جاي الحكاية دي هفكرك زمان وكده. فلو تفتكر انت عائلة زويل كلها كبيرة أو في دمنهور الحقيقة، أو لكن أنا العيلة الأساسية بتاعتي كان والدي الله يرحمه توفى من كذا سنة، وبعدين كان راح هو تسوق، وعلى هذا الأساس تعلمت أنا التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي أكشلي في تسوق. بس تدور بقى الدنيا وإن أنا روح دمنهور، وفي الفترة دي بقى روح اسكندرية أتعلم في الجامعة هناك. فيبقى الست الوالدة اللي نتمنى لها دايما الصحة، وانا الولد الوحيد عشان كده تعفيت من الجيش فما رحتش الجيش المصري، وبعدين ثلاث بنات. وعاملين ايه بقى يعني حضرتك الولد الوحيد، اسمح لي بكلمه الولد، على ثلاث بنات؟ فهم برضو مفتقدين هنا. انا بقى بهدد بقى، انا اول ما اجي واقعد معاهم ابص الاقي بقى ايه الدموع والعياط اشتغل واو يا اخ، اقول لهم بقى لو هتعيطوا مش جاي تاني. فبيبطلوا عياط على صوت. يا زايد في الحال و عن اهل حينا ما تبطل الشاوى وتعالى عندنا، تعالى عندنا يا دكتور أحمد. أنا كان نفسي دلوقتي فعلا تكون كاميرا والمستمعين يشوفوا تعبيرات وجه الأستاذ دكتور أحمد زويل لما سمع الأغنية دي. وأنا بيني وبينك سر طبعا، إحنا عارفين ليه الأغنية دي نزلت دلوقتي وليه ابتسامتك، لكن المستمعين ما يعرفوش. اسكندرية دي الأيام الحلوة الجميلة. أيوة. بتاعت زمان. أيوة. العظيمة دي. يعني تبقى من أحلى الفترات والله يا أستاذ عمر في حياة الإنسان. طبعا طبعا. أول فعلا الأغنية المرحوم عزة عوض الله اللي بيغنيها دي افتكرنا احنا الاثنين على طول. أيام اسكندرية وجامعة اسكندرية والمشي في العصاري كده على الكورنيش. وبعدين بالذات كمان احنا بما ان احنا كنا جايين من دمنهور، احنا بالنسبة لنا اسكندرية ديت يعني تقدر تقول ايه باريس. أيوة. عارف انت، فلما كنا نمشي بقى على الكورنيش ونسمع الاغاني الحلوة بتاعتها طبعا لا تسكي مش ممكن جو تاني خالص. طيب دكتور احمد زويل، احنا هننتقل بقى للانجاز العلمي الكبير اللي حضرتك حققته. يعني انا مش عارف، انا حكاية الفيمتو ثانية ديت طبعا يعني يمكن في ناس فاهمينها وناس كتير مش فاهمينها، يا ريت نقدر نشرحها ببساطة. ازاي حضرتك قدرت توصل او تكتشف زمن جديد، وحدة زمنية جديدة هي واحد على مليون من البليون من الثانية، ومعرفش ليه بتقفز الى ذاكرتي دلوقتي وتمثل أمامي الآية القرآنية الكريمة اللي في سورة النمل اللي بيحكي عن سيدنا سليمان لما طلب عرش بلقيس يجيله من اليمن لفلسطين، فعفريت من الجن قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف التنبيه القرآني العظيم لقيمة الزمن ومعنى الزمن وخطورة الزمن، يعني محسسنا أن مين اللي عارف قيمة الزمن؟ الذي عنده علم من الكتاب. تركيز على قيمة العلم بقى هنا، أن العالم هو اللي عارف قيمة الزمن ومعنى الزمن. هو دي الحقيقة، دي أنت عارف أن الحاجة الغريبة في العلم يا أستاذ عمر، أن كل ما بتتعمق فيه كل ما تكتشف قد إيه الإنسان صغير مش فاهم في العلم. يعني أنا دايما بقول إن أنا فاكر أول ما وصلت أمريكا في علم جديد اسمه علم الكوانتم أو الكوانتم ميكانيكس، فأنا فاكر أول ما وصلت تعبت جدا في هذا العلم، وبعدين خدت إيه في الآخر، يعني أعلى درجة يعني مثلا يسموها إيه. لما خدت إيه أنا فكرت بقى إن أنا فهمت العلم ده، ده أنا بقى عالم العلامة في الكوانتم. بس لو تسألني بقى أنا دلوقتي بعد كل السنين دي أقولك أنا مش فاهم الكوانتم. يا سلام. ليه؟ لأن الواحد بيتعمق بقى، بيبدأ يسأل أسئلة غريبة وأسئلة بتبقى لها جميلة وشيقة، وإيه ده معناه وإزاي تبسطها وإزاي ديت إيه معناها بالنسبة للكون ككل. فالحقيقة دي أسئلة بتبقى صعبة جدا، السؤال الزمن ده لوحده سؤال صعب جدا. واللقاء التالي مع الكاتب الساخر والفنان فايز حلاوة، وهو من مواليد 24 من شهر يناير عام 1932 بالمنوفية. تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1954، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1958، والتحق بالعمل في الإذاعة المصرية تاركا مهنة المحاماة. وفي مطلع الستينيات اتجه إلى المسرح مع بداية عمل المسرح التابع للتلفزيون المصري، وقد أخرج أولى مسرحياته عام 1963. وقام الفنان فايز حلاوة بكتابة المسرحيات وتقديمها على خشبة المسرح، وقدم فيها أدوارا كوميدية عديدة بجانب قيامه بالإخراج لهذه المسرحيات. وقام بالتمثيل في العديد من المسلسلات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية، ومن بين المسرحيات التي قام بإخراجها وتمثيلها ربا بيكيا، التعلب فات، حضرة صاحب العمارة، كدبين الزفة، شفيق الإبطية، وحارة الشرفة. وتميز الفنان الراحل فايز حلاوة بإتاحة الفرصة أمام الممثلين للارتجال في أعمالهم الفنية، وكان أول من كرم في عيد الفن الذي بدأ الاحتفال به عام 1970، وقد رحل عنا في الأول من شهر أغسطس عام 2002. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم تحية كاريوكا وفايز حلاوة في هذا البرنامج. حتى يا بات أحبط لي دهن الغطة، حتى يا بات لعبك كل يوم لقيتنا الديه ما كشفنا الغلطة، حتى يا بات يا سلم لي لعبة كل يوم. تأليف فايز حلاوة، تلحين سيد مكاوي، إخراج إسلام فارس. المهن الحرة يا عبد. أيوة. ما فيش النهاردة أحسن منها. يا سلام. أمال القسطى الصنايعي ده ما تأخذنيش سلطان زمانه. أيوة. لا عنده مواعيد عمل رسمية. أيوة. ولا مضطر يقوم الصبح يتشعبط في الترماي، ولا له رئيس مباشر يعكنن عليه عيشته. أيوة. ولا حاجة أبدا. يعني سايب من ودانه قسطى. أيوة. فهمة يعني إيه قسطى؟ أيوة. أيوة. يعني باش مهندس. إيه يا أختي؟ أيوة ما حاكم، احنا عندنا كل من مسك في ايده مفك يبقى باش مهندس. هوبا، دي هتوقعنا مع نقابة المهندسين بقى. لا لا لا لا لا، ما توقعش ولا حاجة، اسمح لي. القاعدة العامة كده، كل من لبس حفريتة ولطخ روحه بشوية شح يقولوا له باش مهندس. طب بقول ايه؟ بتقول ايه؟ ايه رأيك بقى يا باش مهندس؟ أنا أولا عمري ما مسكت في إيدي مفك ولا مسمار بصامول. وإيه يعني؟ إيه يعني إيه؟ بيقول لك ما عندوش فكرة. وماله؟ نديله فكرة. إزاي؟ قلت لي إزاي؟ أولا الميكانيكا مجالها واسع ومتسع ويسع كل من هب ودب. بالعافية كده؟ بالعافية وبالأصول وبالذوق وبكل طريقة. انت هتترسم وتبقى باش مهندس، يعني هتبقى باش مهندس. شوفوا بقى، ادي العدة. ايه ده كله يا جدع؟ عندك ادي مفتاح انجليزي. ايوه انجليزي. وده منشار. ايوه استنى، مسمار اهو. ده مسمار. ايوه عارفه. وده شاكوش. ايوه. ودي بلسة. ايه بلسة. وكم صامولة. ايوه صامولة. جايب مخك، عايز واحدة من دي. وعندك شوية حديد خردة من على اي رصيف. وشنطة سكت عبيهم فيها. وبعدين؟ وبعدين تلفع انت الشنطة على كتفك. إيه. ورائفة تمشي وراك تغني. أغني يا ولد. هم ليه تنادي صلى عمر جاز ده اللي هو ليه؟ أيوة. إيه طب وان انت بقى ترد عليها بقى وتقول إيه صلى عالم فيات. أيوة حلوة. لا بس اسمع. أقول بس. لا يا عبد. إيه. تقول وتصلح. مهاني ما عرفش أصلح يا أخويا، ما تفلقنيش. هي شغلة تصليح الحنفيات ده ما فيش أسهل منه يا عبد. أسهل منه ده. المهم إنك تفك الحنفية. أفكها لوحدي؟ تلاقي الجلدة دايبة. تقوم مركب لها جلدة. إيه؟ تلاقي القلب بيفوت. إيه؟ تقوم حاطط له تخشينة. افرض لقيت الحنفية كلها مفوت، تقوم رميها ومركب غيرها دغري كده. الله. إيه يا عبد الودود؟ إيه؟ أنت قسطة، فاهم يعني إيه قسطة؟ يعني إيه؟ يعني دكتور. لا لا لا لا. دكتور. أتريع علي النعمة دكتور. كلمتك تمشي على الزبون زي أوامر الدكاترة. يعني أكله مسلوق. أمال إيه؟ المهم انك ايه؟ ايه؟ تكشر في وش الزبون. ايوه. تلوي بوزك يا لهوي. تتمعلم عليه. ايوه. ما تدلوش فرصة ياخد ويدي معاك في الكلام. ايوه يعني ركب الغلاسة بالظبط. ايوه. والزبون بقى ما تأخذنيش مزنوق. الحنفية عنده طول النهار بتخر بتسحب مية، والمية بالعداد، والعداد بفلوس، والوقت ضده. كل ما تأخر في التصليح هتيجي على دماغه يقوم ايه؟ يقوم مسلم عليك نور، عليك مية. وايه بقى؟ اجيب بلا واسكع بقى زي ما انا عايز بقى. الا الدب. براحتك يا عبد براحتك. ايوه. تصليح الحنفية 2 جنيه. يا مفتري. تسليك البلاعة 6 جنيه. امال ايه؟ تركيب الصامولة 1.5 جنيه. اسكع ولا يهمك. والزبون يا ترى هيوافق؟ الا يوافق. بقول لك مزنوق في خانة اليك ملوش حيلة، واللي تقوله عليه هيدفعه هو اقل من ذلك. اسم الله. صلح بابور الجاي. انا كمان. نعم. قولي قولي يا وليه. قولي قولي قولي قولي. حسك حلو. طب تقول وراي يا وليه. ما هنت تقولي وانا امن على كلامك. طب صلح حنفيات. بعد. وانا كمان. حلوة دي هتقول ولا لا؟ بعاني شايل الشنطة الصاج دي عوجة كتفي. كفاية بقى انا اشيل وانت تغني. اه هقول لك ايه. قولي قولي. صلح بابو رجاز. انت يا اسطى. ايوه زبون وقع وزبون وقع. طنش يا عبد الودود. أيوة. سيبه ينده كمان مره يا وليه الرد عليه. صلح حنفيات. انت يا اسطايا. بيندهلك يا وليه. بيندهلك بيندهلك عليك انت يا وليه. يا وليه بيندهلك. ردي بقى. رد سيبه ينده كمان مره. سيبه. هتبتدي حمل التعذيب من دلوقتي. ما تردي يا ست. انت عايزه جدع. انت اطلعي. طيب شوف بقى. اقل من 5 جنيه ما تركبش الحنفيه. 5 جنيه ده ايه يا وليه؟ ده احنا طالعين سلم على الاقل بتاع 6-7 جنيه. احنا بنشحت اقل من 7.5 جنيه ما احطش ايدي فيها ولا في الكهف. ايوه هو كده الكلام والا فلت. هو انت الاسطى؟ الوبوزك يا عبد الودود. ايوه انا الباشمهندس. اهلا وسهلا باشمهندس. حته واحده. امال حته ده؟ طبعا العال على خيره الله. المهم ان الواحد يطمن على الشغل. لا يطمن. الباشمهندس عبد الودود متمكن وصوابعه تتلف في حرير. انتوا عندكم ايه اللي تعبان بالظبط؟ حنفية؟ لا لا لا لا لا. حنفية ايه؟ امال ايه؟ ساعة؟ ليه بقى؟ هو انت سيادتك ساعاتي؟ كله يا بيه كله. بص بعينك وشوف. العدة يا بيه جاهز ومحضر من مجاميعه. ساعة ولاعة وبرجاز وبرسك حديد. للدرجة دي؟ امال ايه؟ امال ايه بس انت اقول عايز ايه؟ خلصت؟ ابدا. هي الحقيقة شغلانة بسيطة. 7 جنيه. هو انا لسه قلت حاجة يا راجل. يا 7.5 بقى. طب على مهلك بس شوية. ايه؟ الحط بقى يا سيدي هتشيله من هنا. 9 جنيه. والأمانة بس خليك معايا للآخر. ايه؟ الحط ده هتشيله من هنا. ايه؟ وتسد المواسير وتلحم. والله. وتفتح من هنا. ايوه. وتنقل الحوض في الناحيه الثانيه. نعم يا بيه. الحوض ده هتشيله من هنا. أيوه. وتسد المواسير وتلحم. أيوه. وتفتح من هنا. أيوه. وتنقل الحوض في الناحيه الثانيه. نعم يا بيه. ايه مش فاهم؟ لا فاهم. انما يعني ايه الحكمه من قفل هنا وفتح هنا؟ منظره يعني. ما الحوض هنا كويس وعاله. في امان الله يا اخي. سبحان الله يا اخي. في طبعك حاجه غريبه يا اخي. زبون وده طلبه. يا سلام. وانت راجل قسطة باش مهندس سباك ودي شغلتك. إيه؟ مفروض تعملها وتريح الزبون ولا تعترض؟ لا يعملها يا بيه. يعملها. لا ما اعملهاش. اعملها. اعملها. ايه يعني هو هيبشيل على كيفه يعني؟ اعملها. ايوه تعال اعمل ابوها يا بيه. بس انا يعني كنت يعني بديك وجهه نظري كده يعني. وجهه نظرك ما تهمنيش. يا سلام. امال المهم وجهه نظري انا. وجهه نظر الزبون. خلاص وجهه نظرك وجهه نظري ولا يهمك. تحب انقل لك الحوض في العماره الثانيه اللي جنبكم؟ لا ظريف. تحب انقل لك انت في العماره اللي على الناصيه؟ انا عايزه يتنقل من الحيطه دي للحيطه الثانيه. يا سلام. بقول لك ايه؟ بقول لك انا ايه؟ تحب نسيب الحوض مضعه وننقل لك الحطان؟ ده خفيف قوي. انا قلت يتنقل الحوض وبس. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. لعبه طينيه ودي لعبه طلعه ما تقولش شي ميد الناس لعبه. غدا نلتقي مع لعبة كل يوم. تأليف فايز حلاوة. إخراج إسلام فارس. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي.